بسم الله الرحمن الرحيم على أي حال تقريباً يدل على أن الإسلام لا شيء بالنسبة يا كما أنه على الثالث المستشكل في شؤون حديث الرأس لما اضطر لما إذا اضطر إلى السد مثلا لأن لم يتج خارج العبارة عن وضع الزاد وحديث الرأس يتكفل الرأس على الوضع وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاهتمام الثاني كان البحث حول الثمرات المترتبة على هذه الاحتمالات الثلاثة في معنى الرأس. قلنا الثمرة المترتبة على الاحتمال الأول في مقابل الاحتمالين من الأخيرين وبقية الثمرة بين الاحتمال الثاني والثالث. هنا الثمرة الأولى هذه الثمرة متوقفة على نصف وهي تقابل القضاء بين الرفع وبين الوضع. الرفع إزالة الشيء الثاني والوضع إثبات الشيء المعدل. التقابل الأولى من التجديد بين الرفع والوضع هذه هي المطلقة الأساسية في هذا التمر. على أساس هذه الثمرة لو فرضنا هناك أثر شرعي مترتب على ترك واجبة مثل صلاة العشاء، ترك صلاة العشاء يترتب عليه من وجوده صوم اليوم الثالث لا قول. فإذا حصل هذا الترك من إحدى هذه الحالات الخمسة في حديث الرأس، الخطأ في الإنسان وما أقر عليه وما لا يعلمون وما اضطروا إليه، فالمكلف إذا ترك صلاة العشاء حالة من هذه الحالات الخمسة، فهل حديث الرب يشمل هذا الترك أم لا؟ فالثمرة تظهر بين الاحتمال الثاني والثالث في هذه المسألة، مسألة إذا كان ترك الواجب يترتب عليه أثر شرعي ونحن نريد أن ننفي هذا الأثر الشرعي بشمول حديث الرأس من الإسلام. من كلام المحقق أنه تتراجع على الاحتمال الثالث حديث الرأس لا يشمل هذا النص، لأن على أساس النقطة الأساسية التي ذكرنا هناك تقابل التضاد بين الرأس والوضع. فمعنى الرأس على أساس الاحتمال الثالث هو تمييز موجود في منزلة المعلم، هذا هو ضبط الجيش على الاحتمال الثالث. فالآن إذا كان الضبط شاملا للكلمة ترك صلاة العشاء طعاما إكراها جهلا نسيانا خطأ حتى لا تفهم، فالرفع التشريعي سيئ إذا كان موجودا ينزل من منزلة المعدود، وإذا كان موجودا هنا فرض معدود صلاة العشاء ينزل الترك بمنزلة المعدود، والغرض من هذا التوجيه من منزل أثر وجود صوم في اليوم الثالث، هذا الوجود نحن نزيد أن الوجود مترتب على الترك، فإذا الترك منزل لحديث الرابع بمنزلة الموجود معناها ان وجود الصوم منزل، لان وجود الصوم مترتب على الترك ما على صلاة العشاء الموجودة، فإذا نقضي الكلام بلا جملة الموجود معناها أن الرفع أثبت مقابله مقابله هو الوقت إثبات شيء معلوم. هذه الصلاة صلاة العشاء مشروكة يعني معلومة. لما هذا الثالث ينزل بمنزلة الموجود يعني يثبت إثبات شيء معلوم. فكأنما الرفع أثبت ضده والشيء لا يثبت ضده. ولذلك في الاحتمال الثالث اذا فرضنا الرابع يشمل هذا الثالث يستلزم اثبات الضد والرد وقناه الكتاب العرفي من المقابله والتضارب بين الرد والرابع والمقابل لذلك ضد المقابله فقط ذلك بالتضارب. ولذلك على أساس الاحتمال الثالث وهو الرفع التشريعي ما يكون هذا الموضع وهو إذا كان هناك أثر شرعي على حكم واجب ونقيض الترشيد يعني صلاة العشاء سجود التشريع جميل موضوعيته للأثر الآخر. شنو الأثر الآخر؟ والنجم فعلا صلاة العشاء ناجح. فهنا موضوعية التارك لأثره لا تساوق إثبات الموضوعية من الذهن. أما على خلاف الرفع التشريعي للذهن يساوق الوضع الكثير من الذهن. ليس لأنه يتناقض بين الذهن والذهن. إذا رجع والنادي الثالث رفع ونفذ التنفي في شريعة مثل الدين اثبات مثل شيء ثالث بين الترك والترك ولا بين الجنون اتباع ان في بين شيء اذا رجع الترك يستنفي وضعا فعل. اما هنا موضوعية الترك اذا رجعت فرفع الموضوعية لا يستلزم إثبات الموضوعية للذات حتى يستلزم من الرفع الوضع والرجل الثبوت التشريعي الثبوت التشريعي الفعلي موضوعية الفعل إلى الآخر. فهنا ما في أي لازمة بين الرفع والوضع لأن موضوعية الذات أمر ثبوتي وموضوعية الفعل أمر ثبوتي آخر وما في أي مضادة بين موضوعية الترك وموضوعية الفعل بحيث إذا رفعت موضوعية الترك يمسك موضوعية الفعل. لا، ما في أي مضادة بين الموضوعيتين موضوعية الترك وموضوعية الفعل حتى يفترض المنفذ موضوعية الترك إثبات الموضوعية الفعل. ما في مضادة ولا تقابل بين موضوعية الترك وموضوعية الفعل. أما على خلاف الترك والفعل فيه تناقض. الترك يتناقض مع الفعل. إذا نفي الترك يستشيرون فلما الواحد يستشير ماذا؟ الواقع. وأحد الفردين في ذلك يستشير الآخر هذا على أساس الاحتمال الثاني. أما على أساس الاحتمال الثاني موضوعية الترك بالأثر إذا نفيت فلا يستلزم وضع الموضوعية وإثبات الموضوعية من الفعل لأن موضوعية الترك وموضوعية الفعل فعل أمران وجوديان لكن لا تقابل ولا تبادل بين الموضوعيتين. ولذلك على أساس الاحتمال الثاني ما في إشكال من الشمول حديث الخبر لهذا الموضوع فيما إذا كان ترك الوارد لم يتبع الاحتمال الثاني يشمل على أساس الاحتمال الثاني حديث الرفع يشمل هذا الموضوع وعلى أساس الاحتمال الثالث لا يشمل. نأتي إلى الثمر الثاني. هذا الثمر الثاني ناقض من ذكر الشهيد هنا بين ذكر في البطوله. هنا إذا كان للتحكيم أثر لكن هل مرضى الفعل له حكم ولتحكيم أثر هذا الفعل بإحدى الحالات الخمس مثل شرب الخمر. لو ضربنا على ترك شرب الخمر أثر مثلا المولى قال من ترك شرب الخمر فله سبعة أثرات. فهنا هذا الأثر مترتب من على الفعل لكن حصل الفعل على خلاف الثمرات الأولى. هناك حصل الترك من إحدى الحالات هنا لا الفعل حصل شرب الخمر حصل طبعا نسيانا اكراما جهلا اضطرارا لاحدى الحالات الخمس حصل الفعل والفعل له اثر الشرعي والرد الفرض هنا حديث الرابع يشمل هذا الفعل الحاصل في تلك الحالات الخمسة لنفي عدم الفعل، هذا واضح ما في كلام. القول الثاني في حال الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والإضطراب، لكن البعض حال في هذا الشمول شمول من الفعل لنفي أثر الجهل، كذلك يشمل هذا الجهل حديث الرابع يشمل هذا الجهل من إثبات أثر الكفر، من ثم يتركك الكفاية هذا من ترك شرب الكمل فله كذا من الثواب. الآن نشمل الفعل لنفي أثر الفعل هذا واضح، لكن نشمل الفعل حتى يثبت أثر الكفر هذا يشمله لا، هذا مبني على الاحتمال الثالث والثاني. على الاحتمال الثالث هنا لما ينزل الجهل في منزلة الأمر وفعل الشرب في منزلة كف الشرب، هذا معنى أما على الاحتمال الثاني لا، لماذا؟ الاحتمال الثاني موضوعية الزعي لأهله، هذا مترجم أبدا الشيعة أو من منهم فأن من الله ثالث الجود الحج، هذه الآثار الثلاثة المترتبة على فعل الحج القمر، فلنبدأ موضوعية الفعل بهذه الآثار الثلاثة، معناها تنجة هذه الآثار الثلاثة المترتبة على الفعل. أما كما قلنا فكتبين لا تلازم ولا تضاد بين موضوعية الفعل وموضوعية، فإذا نفيت موضوعية الفعل هذا مو معناه إثبات موضوعية الترك، لأن ما في تضاد بين موضوعية الترك وموضوعية الفعل، بل ما في تلازم بين نفي موضوعية الفعل وإثبات موضوعية الترك، فلذلك لا يثبت موضوعية الترك لأثره، فلا يثبت بحديث الرابع أثر الترك المترتب على هذا الفعل. هذه هي الصلاه الثانيه بين الاحتمالين، احيانا انه اذا كان لكاس اثرا شرعي ثاني ولم يجد اثر شرعي، فهنا اذا حصل الفعل في احدى الحالات شرب الخمر في حاله الخطا في حالة الإنسان في حالة الإكراه في حالة الجهل وفي حالة الإضطراب، حتى الفعل في إحدى الحالات نفس الثمرة الأولى منه حتى الكف في سبب هذه الحالات الخمسة، فإذا حالة الثمرة الثانية حديث الضرب لا يثبت أثر الكف على الاحتمال الثاني ويثبت أثر الترك على الاحتمال الثالث، فهذه هي الثمرات المترتبة على الاحتمالات. كما أنه على الثالث احتمال ثالث قد يستشكل في شمول حديث الرب، وهذا الإشكال أساسا من المحقق المياه، لما إذا اضطر إلى الترك من السلام لأن مبدأ الترك خارجا سبب الاستشكال هذا، لأن نفس الترك خارجا عبارة عن رفع الفعل، وحديث الرفع يتكفل الرفع لا الوضع، هذا إذا أخذنا للاحتمال الثالث الثمرة الأولى، وخلافا لذلك ما إذا أخذنا للاحتمال الثاني إذ لا مقدور من الوضع بتطبيق الحديث على الترك المستمر إليه، لأن المقدور ثبوته التشريعي معناه موضوعية الترك، إذا نفيت نفي موضوعية الترك لا يستلزم وضع موضوعية الفعل، لا يستلزم إثبات الوضع بالرفع كما كان في الاحتمال السابق، لأن المفروض ثبوت التشريع فيما إذا كان موضوعا أو متعلقا به. وربها لمن قوم سبيله ليس عبارة عن وضع الفعل ليس معناه إلا معنى قدر إلا عدم كون مرغوما أو متعلقا بالحكم هذا معنى أراد أكتبه في التشكيل وهذا لا يعني جعل الفعل مرغوما كما هو واضح هذا الثمرة الأولى لكن قلنا الثمرة الثانية لا يقرر الدور الشريف في الدروس الثمرة في الوحود وعلى أي حال فحديث الرجل يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر اضطرارا أو أكره على الشرب فلا حرمة ولا وجوب للحد ولا مؤاخذة كما أنه إذا أكره على معاملة فلا يترتب على هذه المعاملة مضمون مثلا أكره على البيع فشنو مضمون البيع؟ الملكين هذه الملكية لا تحصل من هذا البيع إكراما وإذا أكره على الزواج شو مضمون الزواج؟ الزوجية الزوجية لا تترتب على هذا النكاح الإكرام بل فلا يترتب على هذه المعاملة مضمون المعاملة نعم يختص الرفع بما إذا كان الرفع امتناعا على الأولى فهنا يذكر شروط الرفع وتقرا على شرط الواحد ولكن للرفع من شروط الثلاث الشرط الاول المرفوع لا بد ان يكون قابلا للرفع والرفع من قبل الشارع من حيث هو الشرط فلذلك الاثار العقليه المتوكله على الفعل هذا مثل لان الاثر العقلي هو مرفوع في الشارع حتى وضعها او ينقص الآثار التكوينية كذلك لا يرفع كحديث الرفع إذا ما تنظر الشكل يشعر بالأمر فالأذى التكوين يقوم فيه بالإصدار هل من هذا حديث الرفع يرفع الإصدار؟ لا الإصدار أثر تكوينيون يوجد الشارع من خير أنه الشارع لا وضعه ولا رفع بل يحتضر بالشارع على أساس أنه قاعد لكن من المفترض في الشارع من حيث انه دائما مقنن ومحدد فلذلك الشرط الاول المفروض لا بد ان يكون قابلا للرفض والوضع من قبل الشارع بما هو الشارع على اساس هذا الشرط تحديد الرفض لا يرفع الاثار التكوينيه ولا الاثار العقليه الشرط الاول والشرط الثاني لا بد للرفع امتنان على الأم امتنان على الأم من المنة من النبوية لا من النبوية الإحسان واللطف في العباد فهذا احكام او فرمان الاحكام لا تنظر لا بد ان يكون الرفع من الامه يعني كون يحكم هذا الرفع يوجب التوسع وانا لا هذا الرفع يوجب تضييقا لنفس المكلف او لمكلف اخر فهذا هذا هو نذكر مثالين المثال الاول في مثل البيع الاضطراري انسان قال مضطر مواجه للمرض وهذا المرض علاجه يتوقف على تكاليف بعض المستشفيات وليس لهذا الشخص طريق الا بيع بيته يبيع بيته ويعالجه فهنا مستقر لذلك فهذا الاضطرار يوجب رفع الاذى المترتب عليه يعني ان يصير يدخل المسلم هذا معنى رفع فعل الاضطرار هناك اضطرار تعلق به البيع البيع صار اضطراري لان فاذا قلنا حديث الرافع يشمل هذا البيع معناه ان الملكيه لا تحصل من هذا البيع لانه اضطرار رجع هذا الاجل الورعي من هذه المعامله وهذا الرافع يكون بالضعف من المتكلم أو تضييقا تضييقا للمتكلم. لما يكون لدى المحكمة عن الفتنة ذو تضييق إلى أن يجي ما حصل في المجتمع من هذا الغاية. فلذلك هذا الرفع على اختلاف المنة يعني على اختلاف التوسعة إلى أن فما دام حديث الرب منة وتوسعة فلا بد أن نقول حديث الرب ما يكون هذا المنزل اللي في الصلاة لأن هذا الشرط أن يكون الرفع منة وتوسعة هذا الرب مو توسع بل على خلاف ذلك تضييق فلذلك حديث الرب لا يشمل هذا الموضوع اما ليش ما قول بالاكرام انسان مهدد بالقتل تحت تهديد السلاح وديع بيته فهنا حديث الرب يشمله يكره على البيت هاي البيع الإكرامي حديث الرب يشمله من الملكية الحاصلة للمجتمع من هذا البيع هذا الذي يجوز من دين مرفوع لأن حصل البيع إكرام هذا التسجيل من المجتمع من تحصل على هذا الشخص من دين لمدة الفترة فقط توسع فلذلك يشمل البيع الإكرامي جميل لا يوجد المجتمع والطلاق الإكراه جنون لا يوجد الانتصار والنكاح الإكراه جنون لا يوجد الزوجي ففي موارد الإكراه إكراه المعاملات حديث الرب في الشمال في توجيه هذا بالنسبة لنفس المكلف أما بالنسبة لمكلف توجع وبالنسبة لمكلف آخر لا دينك هذا ضرر مثل الإنسان المفسد بضرب الإنسان الآخر فهذا الضرب جنون حرام ماشي كده الان هذا الانسان يكره بالضرب فمدون حديث الضرب يشمل هذا الضرب الاكراهي شو معناته؟ معناته الحر ما تنزل به من هذا الشخص المكره صحيح هذا توسع بالنسبه لهذا الانسان المكره على الضرب لكن بالنسبه للانسان الاخر اللي هو واقع من تحت الضرب هذا صديق والحال ان حديث الرفع جنون من مهد القوم من شخص دون شخص فلذلك حديث الرفع ما يشمل هذا الضرب فهذا الضرب ولو الاكراه حرام لانه تضييق على مؤمن اخر ولو سعى بمثل هذا الشخص المؤمن الاخر لا يعني مو حق ان يضرب الا مؤمن للمؤمن الضرب حق اذا كان على كل حال هاي الشرط الثاني الرفع لا بد ان يكون مؤمنا وتوسعه وتلطفا على الامر هاي من وين تتكلم من موردين في هذا الحديث الموقف الاول تعدي الرفع بعامه رفع عامه الرفع لما يتعدى بعامه معناه انه هناك شيء ثقيل في ذمه الامه والله رفع هذا الشيء الثقيل فرفع الشيء الثقيل متوزعا هذا القرينه الاولى والقرينه الثانيه في شنو يقول يقول رافقة الأمة إلى ياء المتكلم رفعاء الأمة من وهذه الإضافة إضافة الأمة إلى نفسه من النبي صلى الله عليه وآله هذه الإضافة تدل على التحبب والترفع يعني هذا الرفع من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا بد أن يكون هذا الرفع توسعة مثال القرينة الثانية تدل على هذا الشرط في هذا الحديث والشرط الثالث حديث الرفع يرفع الآثار التي تترتب على الأفعال بنحو لا بالشرط عن هذه الحالات الخمسة يعني بفعل لا بالشرط أثره يتجرد القمر النار إن شاء الله أثره القوم أثره النار لا أثره الأسعد لا بشرط لا بشرط من السجين بالنسبة لهذه الحالات الخمس لا بشرط من الخطأ لا بشرط من الميزان لا بشرط من الاضطرار لا بشرط من الجهل لا بشرط من الإكرام الفعل يترتب الأثر عليه بنحو لا بشرط غير مخيل لا بوجود هذه الحالات الخمسة ولا بعدم تزيد بشرط الخمر بقصد النظر عن حالات الخمسة يترتب على الشروط الحرمة والمعاملة والحال إذا حصل هذه الحالات الخمسة هذا الأثر منه وأما إذا كان الأثر مترتبا بوجود هذه الحالات نذكر مثالين المثال الأول القتل الخطأي هذا القتل غير مجوز بالخطأ الخطأ من يكون في هذه الحالات الخمسة تحديد الظهر القتل الخطأ الخطأي أداء الدين الدين حديث الرفع من يرفع الدين لأن الأثر مترتب على القاتل المقيد بكونه خطأيا ومستحيل حديث الرفع يرفع هذا الأثر المترتب على الخطأ لأن الأثر إذا كان مترتبا على هذا العنوان وهو عنوان الخطأ معناه أن الخطأ علة ومبطل للثمان في الدين فحديث الرفع يدل أن الخطأ شنو رافع ومانع بشيء واحد ممكن ان يكون مقصد من الاثر ويكون مانع من هذا الاثر مستحيل وهكذا مثلا السهو في بعض اجزاء الثلاث شنو سيف السهو هل سيف السهو اثر شرعي يذكر في بعض الاجزاء الاسلام الاسلام موجود في الحالات الخامسه في حديث الرابع فهنا هذا سجد الإنسان سهل وضع الحديث الرابع لا لأن الإنسان إلى تأكيد في سجود الإنسان سجد الإنسان مقتضي ما دام مقتضي حديث الرابع معناه شيء الإنسان رابع شيء واحد يكون بالنسبة لعدم واحد رابعا ومقتضيا يستحق وكذلك إذا كان الشيء مقيدا بعدم إحدى هذه الحالات إذا كان له أثر مثل الإخطار العمدي الإخطار العمدي يعني جنون الإخطار مع التأكيد بعدم الخطأ شنو أثر الإخطار إذا رأينا ما يمكن وجود الإخطار مترتب على الإخطار العمدي الإخطار العمدي يعني جنون إخطار مقيد بعدم الخطأ وكذلك القصاص مترتب على القتل العمدي القتل العمدي شنو القتل المقيد بعدم الخطأ فهذا الأثر لا يرفع بحديث الرفع ليش؟ لأن إذا حصل الخطأ موضوع هذا الأثر ينتهي موضوع شنو المختار المقيد بعدم الخطأ فإذا حصل الخطأ معناه أن الموضوع ارتفع بارتفاع الموضوع وهو الإخطار المقيد بعدم خطأ هذا بارتفاع الموضوع يرتفع الأثر من اختلاف الأحاديث الأمر بنفسه يرتفع مع حصول الخطأ لأن الموضوع وهو الإخطار المقيد بعدم الخطأ هذا الشيء ينزل وهكذا في القتل الخطأ موضوع الإخطار هو القتل عن هذا الموضوع ينزل مع الدفاع الإخطار ينزل من الثالث إلى حديث الرفع حتى بحديث الرفع نحن نرفع هذه الآثار اللي بالكفارة والقصاص مثلا فلذلك حديث الرفع يرفع الأثر المترتب على الفعل بمحل لا بشرط لا مقيد بوجود إحدى الحالات الخمسة ولا مقيد بعدمها بل بمحل لا بشرط إذا كان الأثر مترتبا عليه فحديث الرفع يرفع فلذلك هذه الشروط الثلاثة حديث الرفع منه نفي الأثر جميع الآثار على الاحتمال الثاني الثالث للرفع ومشروط بهذه الشروط الثلاثة أولا هذا الأثر المقصود لا بد في مقابل الرفع يرفع من كل الشارع من حيث أنه ذلك فلذلك الآثار التكوينية الأصلية لا ترفع بهذا الحديث ودائما هذا الرفع يكون منه على الأمة وتوسعة وإطلاقا لهم لا تضييقا، وثالثا الآثار المترتبة على الفعل بنحو لا شر لا مقيد بوجود إحدى الحالات الخمسة ولا مقيد بعدم إحدى هذه الحالات. هذا النحو من الآثار يرضى على حديث الرب. هذا هو شروط حديث الرب في تصديقه في موارد الآثار الشرعية الحاصلة في إحدى هذه الحالات الخمسة. المهم نعم يختص الرب بما إذا كان في الرب امتنان على الاستدلال وتوسعة لهم، لأن الحديث نصوص مسافة الامتنان من هاتين الكلمتين. ومن أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع بيع المضطر إليه لإبطال هذا البيت. لماذا؟ لأن الطالبون يريد إيقاع المضطر المحظور وعلى خلاف الامتنان والتوسعة بخلاف تطبيق على البيع المكرر عليه، فإن إبطال هذا البيع المشترك الإكراهي يعني تعجيز المكرر عن التوصل إلى غرضه بالإكراه. المشرك لا يصل الى غرضه بإبطال هذا البيع، فلذلك يشمل حديث الرب البيع الإكرامي ولا يشمل البيع الاضطراري على اثار هذا الشر شره، وهو ان يكون امتناما وتوسعه على الامه جميع الامه. ولذلك اذا كان الرب بالنسبه للبعض توسعه وبالنسبه للاخر تضييق، هذا نوع الاستدلال لم يحمله مثل ما نزلنا في مساله الاكرام على الضار. على كل حال هذه هي المرحله الاولى من البحث، واما المرحله الثانيه بعد شفت الحديث المقطع الذي يستدل به على الضرائب ان شاء الله. تبارك الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.